بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما سمعناه تضمن ثلاثة موضوعات. موضوع الأول نواقض الوضوء، وذكرها وهي ثمانية نواقض. الموضوع الثاني حكم من شك في الطهارة أو الحدث. الموضوع الثالث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحرم على المحدث. أما الموضوع الأول وهو نواقض الوضوء، قال نواقض الوضوء ثمانية، والمراد بنواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء. والمؤلف رحمه الله حصرها في ثمانية نواقض. الناقض الأول قال خارج من سبيل مطلقا، يعني كل ما خرج من أحد السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء. والسبيلان هما مخرج البول ومخرج الغائط، فما خرج من أحدهما فهو ناقض، فالبول ينقض الوضوء، خروج الغائط ينقض الوضوء، خروج المني ينقض الوضوء، خروج المذي ينقض الوضوء، خروج الريح أيضا ناقض للوضوء. كل هذه داخلة في قوله خارج من سبيل مطلقا. كلمة مطلقا يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. مثال الطاهر المني، المني كما سيأتي إن شاء الله في باب النجاسات طاهر، لكن خروجه ناقض للوضوء. والنجس مثل البول والغائط. أيضا مما يدخل في قوله مطلقا سواء كان معتادا أو غير معتاد. المعتاد الذي يخرج في الأحوال المعتادة كالبول والغائط ونحوهما، وغير المعتاد ما يكون ليس مما يخرج عادة، قالوا كخرز وحصن ونحوه. لو فرضنا أنه ابتلع خرزة أو حصاة ثم خرجت منه فإن طهارته تنتقض. والدليل على النقض بالخارج من السبيلين أو أحدهما الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله سبحانه جاء أحد منكم من الغائط، ومن السنة حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث رواه النسائي والترمذي وصححه الترمذي، ورواه ابن خزيمة أيضا وصححه. ومعنى قوله ولكن من غائط وبول ونوم يعني أن هذه الأمور الثلاثة أحداث، لكن لا يلزم من وجودها نزع الخف. لهذا قال ولكن من غائط إلا من جنابة، يعني ينزعون خفافهم إذا أصابتهم الجنابة، لأن الجنابة حتى لو لم يستكمل الماسح المدة وأصابته جنابة يلزمه أن يخلع الخف أو الجورب ليعمم بدنه بالغسل. أما هذه الأشياء فهي أحداث لا تمنع استكمال المدة في المسح على الخفين. أيضا يدل على نقض الوضوء بالريح قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل يخيل إليه أنه يرى الشيء في الصلاة، يعني يخرج شيئا في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فهذا يدل على النقض بالريح. هذا هو الناقض الأول وهو إجماع كما ذكرت. الناقض الثاني قال وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. الخارج من السبيلين هذا هو الناقض الأول. الخارج من غير السبيلين هذا المصنف رحمه الله بيّن أنه إن كان بولا أو غائطا فهو أيضا ناقض مطلقا، وهذا قد يكون في أحوال غير عادية بسبب مرض أو غيره، كما يوجد بعض الناس قد لا يستطيع التبول من المخرج المعتاد فيخرج البول بأنبوب أو غيره من مكان آخر، فخروجه خروج البول أو الغائط من سائر البدن ناقض من نواقض الوضوء. قال وكثير نجس غيرهما. طبعا الدليل على الأمر الأول هو عموم حديث صفوان وغيره، ولكن من غائط وبول ونوم، فهذا غائط سواء خرج من مخرجه أو من غير مخرجه، وهكذا قوله وبول. قال وكثير نجس غيرهما، يعني كثير نجس غير البول والغائط، يعني إذا خرج من بقية البدن سوى السبيلين، لأن مر معنا أن الخارج من السبيلين ناقض مطلقا قليلا كان أو كثيرا. الخارج من غير السبيلين إذا كان بولا أو غائطا أيضا هذا انتهينا منه وعرفنا أنه ناقض مطلقا. إذا كان نجسا كثيرا غير بول أو غائط أيضا هذا ينقض الوضوء. ونلحظ أن المؤلف رحمه الله اشترط في هذا وصفان. الوصف الأول أن يكون كثيرا، فلو كان قليلا لم ينقض. الوصف الثاني أن يكون نجسا، فلو كان طاهرا ولو كان كثيرا لم ينقض. مثال من طبق فيه الوصفان القيء والدم. القيء والدم خارجان من غير السبيلين نجسان، فإذا كان القيء الذي خرج من الشخص أو الدم الذي خرج منه إذا كان كثيرا فإن طهارته تنتقض، ما الذي يضبط لنا القلة والكثرة؟ يا أخوان، من عنده جواب؟ ما ضابط القلة والكثرة؟ نعم، العرف. نعم، الضابط في ذلك هو العرف. فإذا كان كثيرا عرفا فإنه يكون ناقضا، وإن كان قليلا لم ينقض. ما هو الدليل؟ أن عرفنا الدليل على كون خروج البول أو الغائط ناقض، لكن ما الدليل على أن خروج غير البول والغائط ناقض أيضا؟ استدل الفقهاء بعدة أدلة، من أبرزها قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: وكانت مستحاضة. ومعنى الاستحاضة يعني ما نسميه الآن بالنزيف، كان عندها نزيف دم. فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر دينها، يعني هل تصلي أو لا تصلي، ماذا تفعل؟ فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم لها، قال: إنه دم عرق، فتوضئي لكل صلاة. رواه الإمام الترمذي وهو صحيح. ووجه الاستدلال منه أن قوله فتوضئي لكل صلاة هذا حكم، وهذا الحكم رتب على وصف، والوصف ذكره بقوله إنه دم عرق. والحكم إذا رتب على وصف فإنه يدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، يعني معنى توضئي لكل صلاة لأن هذا الدم الخارج منك دم عرق، فهذا يدل على أن دم العروق ينقض. ومعلوم أن الدم الذي يخرج في النفاس في الاستحاضة عادة يكون دما كثيرا. إذن الحديث استدلوا به على النقض بالدم الكثير. استدلوا أيضا بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أنه قاء فأفطر فتوضأ، قالوا هذا يدل على الوضوء من خروج القيء. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، يعني نقض الوضوء بالخارج النجس الكثير من غير السبيلين إذا لم يكن بولا أو غائطا، هذه المسألة محل خلاف. فبعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية أخرى غير الرواية المعتمدة، الرواية المعتمدة هي ما قرره المصنف رحمه الله، أن هذا ليس بناقض ولكن يستحب الوضوء منه. ودليل هؤلاء يقولون إنه لم يوجد دليل صحيح صريح في نقض الوضوء بذلك، والأصل بقاء الطهارة. واستدلوا أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ، والحجامة يخرج فيها دم كثير. ما جوابهم عن حديث فاطمة بنت حبيش؟ يمكن الجواب عن هذا الحديث بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنه دم عرق يعني إنه ليس حيضا يمنعك من الصلاة، ليس حيضا يمنعك من الصلاة، لأنها هي أشكل عليها هل هذا الدم مثل دم الحيض أو حيض يمنع من الصلاة أو لا. فقال فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا دم عرق، وبناء على ذلك لا يكون قوله دم عرق تعليل لوجوب الوضوء، وإنما من أجل أن يبين لها أن حكمه مختلف عن حكم دم الحيض، فلا يسقط الصلاة بل يجب عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها. ويجوز لها كما سيأتي إن شاء الله سيجوز لها الجمع بين الصلاتين، مستحاضة يجوز لها الجمع بين الصلاتين كما سيأتي في بابه. وهذا القول الثاني اختاره بعض المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، مع أنهم قالوا في فتواهم أن الاحتياط حسن، يعني في مثل هذه المسألة الاحتياط بالوضوء حسن، لا سيما ونحن نقول بالاستحباب، وعلى ذلك يحمل حديث قاء فتوضأ، لأن هذا فعل يدل على الاستحباب، لكن النقض ليس عليه دليل قوي. هذا هو الناقض الثاني من نواقض الوضوء. الناقض الثالث قال وزوال العقل، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. زوال العقل قد يكون بأسباب متعددة، قد يكون بجنون، وقد يكون بإغماء، وقد يكون بنوم، فمن زال عقله فإن نحكم على وضوئه بأنه انتقض. ومن الأدلة على ذلك حديث صفوان المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، فعطف النوم على البول وعلى الغائط، فدل على أن النوم ناقض للوضوء. لكن النقض بالنوم مبني كما دلت على ذلك بعض الأحاديث على أنه مظنة للحدث، لأن النائم لا يشعر بنفسه، فقد يخرج منه ريح وهو لا يشعر، وهذا وردت الإشارة إليه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. حديث رواه الإمام أحمد وحسن الشيخ الألباني، ومعنى وكاء يعني رباط، السهي يعني الدبر، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، يعني الشخص لا يشعر بنفسه فقد تخرج منه ريح. ولما كان ضبط هذا الأمر متعسرا أقيمت مظنته، وهي أمر ظاهر منضبط وهو النوم، مقام وجود الحدث، يعني ضبط الحدث والشخص نائم صعب، أن الشخص وهو نائم يتيقن هل خرج منه أو لم يخرج منه. فلما كان مظنه جعل وصف النوم ناقضا للوضوء لأنه مظنة للحدث. ولهذا استثنى المؤلف رحمه الله تعالى قال إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. لما كان النوم ليس حدثا وإنما هو مظنة حدث استثنى الفقهاء إذا كان النوم يسيرا من قائم أو قاعد. أولا كيف نضبط اليسير؟ لأن المصنف ذكر وصفين، وصف يتعلق بالنوم وهو كونه يسيرا. وصف آخر يتعلق بهيئة النائم وهو كونه من قائم أو قاعد. الوصف الأول الزركشي في شرحه على مختصر الخراقي ذكر ما يمكن به ضبط اليسير، وقد نقله عنه كثير من الأصحاب. يقول: لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم. فمن سمع كلام غيره وفهمه ولو كان ينعس فليس بنائم، فإن سمعه ولم يفهمه فيسير. إذا كان يسمع كلام من حوله لكن لا يفهم فهذا نوم يسير. وهو يفيد أنه إذا لم يسمع فهذا نوم كثير، هذا نوم مستغرق. إذن هذا يمكن أن نضبط به الوصف الأول وهو كون النوم يسيرا. الوصف الثاني يتعلق بهيئة النائم، قالوا: من قائم أو قاعد. لماذا ذكروا القائم والقاعد؟ قالوا: لأن القائم والقاعد في هذه الهيئة يجتمع فيها المخرج، واجتماع المخرج يبعد احتمالية خروج الحدث. وقالوا إن القائم أبعد عن الحدث لكونه لو ثقل نومه سقط، إذا كان الشخص قائما لو ثقل نومه سيسقط، فكونه ينعس وهو قائم هذا يدل على أنه نوم يعني ليس ثقيلا بحيث أنه ما يشعر بما يخرج منه. وبناء على ذلك فإذا كان النوم يعني يمكن نجعل النوم على ما ذكره المصنف له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يغلب على العقل، وحينئذ يعد ناقضا، وهذا ليس يسيرا، هذا يعد إيش؟ كثير. إذا غلب على العقل فهذا كثير، حينئذ يعد ناقضا على أي حال كان. الحالة الثانية إذا لم يغلب على العقل على ما ضبطه الزركشي، وكان من قاعد أو قائم، فهذا لا ينقض الوضوء، وهذا هو الذي استثناه المصنف رحمه الله. الحالة الثالثة إذا لم يغلب على العقل، إذا لم يغلب النوم على العقل، وكان يعني نوم غير مستغرق لكنه من غير قاعد وقائم، كان يكون من ساجد مثلا أو شخص مستلقي، فهذا ينقض، هذا ينقض، لأنهم جعلوا الذي لا ينقض هو ما اجتمع فيه الوصفان. من خلال ما تقدم نلحظ أن الفقهاء رحمهم الله اعتبروا قضية غلبة النوم على العقل بناء على أن النوم مظنة الحدث، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى إناطة الحكم بوجود الشعور أو عدم وجود الشعور من غير اعتبار لقضية الهيئة، بمعنى أنه على القول الثاني يقولون: ما دام الشخص في شعوره بحيث لو خرج منه شيء لعلم فإن وضوءه لا ينتقض حتى لو حصل منه نعاس أو شيء خفيف. وأما إذا استغرق بحيث لا يشعر بنفسه لو خرج منه شيء، فحينئذ يكون ذلك ناقضا لوضوئه. الدليل على استثناء ما إذا كان النوم نعاسا أو نحوه أنه ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسه ثم يصلون ولا يتوضؤون. الحديث أصله في مسلم وقد رواه أبو داود، فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفق رؤوسهم، يعني يأتيهم سنة ونعاس وهم ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلون ولا يتوضؤون. والجمع بين هذا الحديث وحديث صفوان وغيره بالتفصيل المتقدم، فنقول هذا محمول على نوم خفيف أو سنة أو نعاس لا يزول معه الشعور، وأما إذا كان النوم مستغرقا بحيث لا يشعر لو خرج منه شيء فهذا ناقض. الرابع من نواقض الوضوء غسل الميت، ونقول غسل لأنه مصدر، يعني لأن الذي ينتقض وضوءه هو الغاسل، هو الغاسل، فمن غسل ميتا انتقض وضوءه. ما الدليل على ذلك؟ أو قبل هذا، من هو الغاسل الميت؟ فقهاء ضبطوا هذا الأمر، قالوا الغاسل هو من، لأن أحيانا قد يكون الذي يغسل الميت عدة أشخاص، واحد منهم مثلا يقلب الميت والآخر يصب الماء، هل كلاهما غاسل أو أحدهما؟ من هو؟ نعم أحسنت، الذي يقلب الميت هو الغاسل، وأما الذي يصب الماء نص الفقهاء على أنه ليس غاسلا، وبالتالي الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت ويباشره، أما من يصب الماء من غير أن يكون له فعل في تقليب الميت ومباشرة جسده فهذا ليس غاسلا. الدليل على النقض آثار وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنه، ذكروا أنه روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، ما يدل على الأمر غاسل الميت بالوضوء. والقول بأن وضوء الغاسل ينتقض هذا من مفردات المذهب، بمعنى أن الأئمة الثلاثة سوى الإمام أحمد على أنه لا ينقض. ودليل الذين لا يقولون بعدم النقض أنه لم يرد دليل صحيح في النقض، وأما الآثار عن الصحابة فقد روي عن بعض الصحابة ما يدل على عدم النقض. والجمع بين الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن الذين أمروا على سبيل الاستحباب، فنقول إن الوضوء من تغسيل الميت مستحب على الأظهر القولين، وليس تغسيل الميت ناقضا بناء على ذلك. الأمر الخامس، قال أكل لحم الإبل، قوله أكل لحم نص على اللحم، هذا يخرج سائر أجزاء الإبل، فسائر أجزاء الإبل سوى اللحم لا تنقض، والمراد باللحم يعني الأحمر معروف. ولهذا قالوا إن الشحم والكرش والطحال والكبد والمصران وما أشبه ذلك من أجزاء الإبل الأخرى لا تنقض، إنما الذي ينقض هو اللحم وهو الهبر الأحمر. ما هو الدليل على انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ ثبت في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فهذا يدل على وجوب الوضوء من لحوم أو من أكل لحوم الإبل. قد يقول قائل: لماذا لا تلحق الكرش والمصران والكبد وإلى آخره؟ يقول الفقهاء: لا تلحق لأمر، وهو أن الحديث نص فيه على اللحم، والحكم فيه غير معقول المعنى، الحكم تعبدي، فوجب الاقتصار على مورد النص، يعني النص جاء في اللحم. لو كان الحكم معقول المعنى كان قسنا غير اللحم على اللحم، لكن الحكم تعبدي غير معقول المعنى. إذن ما عندنا في غير اللحم لا نص ولا إمكانية قياس، فيبقى على الأصل وهو البراءة الأصلية. ونقول إن سائر أجزاء الإبل لا تنقض، وهذا هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء. اللجنة الدائمة للإفتاء لهم فتوى في مسألة نقض الوضوء بلحوم الإبل، أفتوا بأن الذي ينقض هو اللحم الأحمر المعروف، وأما ما سوى ذلك فلا ينقض، وعللوا بنحو ما أشرت إليه من تعليل. إذا كان لا ينقض تلك الأجزاء التي ذكرتها، فمن باب أولى بعض الناس يسأل عن شرب مرقة اللحم مثلا، أو شرب لبن الإبل أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا ينقض لأن المرقة ليست لحما، فلا تدخل في النص ولا يرد القياس لأن الأمر تعبدي. فشرب المرقة أو شرب اللبن أو ما أشبه ذلك ليس بناقض. الفقهاء كما ذكرت نصوا على أن النقض بأكل لحم الإبل تعبدي، ومعنى تعبدي يعني غير معقول المعنى، يعني أننا لا نعرف علة لهذا الحكم، لا نعرف علة لهذا الحكم. لكن ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين اجتهد في التوصل إلى حكمة في هذا الأمر، وذلك من خلال النظر في النصوص الواردة في هذا في الباب. فقد ورد في بعض الأحاديث أن على ذروة كل بعير شيطان، وورد أن الإبل خلقت من جن، وورد النهي عن الصلاة في معاطن الإبل والتعليل بأنها محتضرة يعني تحضرها الشياطين. يقول ابن القيم بناء على ذلك: إن الشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء، فالآكل من لحم الإبل يتوضأ من أجل أن يطفئ تلك القوة التي لها تعلق بالشياطين، يطفئها بالماء. هذا ما ذكره ابن القيم وهو التماس على كل حال. ومعظم الفقهاء ذكروا أن هذا الأمر تعبدي. هذا ما يتعلق بالناقض الخامس وهو أكل لحم الإبل. الناقض السادس قال الردة عن الإسلام، فمن ارتد عن الإسلام عافانا الله وإياكم فإنه ينتقض وضوءه كما تبطل أعماله، لأن الردة محبطة للعمل كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن العمل الوضوء، وبالتالي كان الوضوء منتقضا بالردة. ما ثمرة ذلك؟ ذكر شيخ الإسلام أنه ثمرته لو عاد إلى الإسلام، كان متوضئا فارتد ثم عاد إلى الإسلام، وجب عليه أن يتوضأ ويغتسل، فإن نواهما بالغسل، سيأتينا إن شاء الله في باب الغسل أن المغتسل عن جنابة ونحوها إذا نوى بالاغتسال الوضوء أجزاه الغسل عن الوضوء، يجزيه الغسل عن الوضوء، فإن نواهما بالغسل أجزى. وإن قلنا لم ينتقض وضوءه لم يجب عليه إلا بالغسل. هذه ثمرة قول الفقهاء بأن الردة عن الإسلام ناقضة للوضوء. قال المؤلف رحمه الله وكل ما أوجب غسلا غير موت، سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد هذا الفصل فصل في موجبات الغسل. هذه الموجبات التي سيأتي بيانها كلها تنقض الوضوء، لأن ما أوجب الغسل من باب أولى أنه يوجب الوضوء. استثنى المؤلف رحمه الله الموت، فمن مات وجب تغسيله لأن تغسيل الميت فرض كفاية. وأما توضئة الميت فسنة ليست أمرا واجبا، ولهذا قال وكل ما أوجب غسلا غير موت. السابع قال مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده. مس فرج آدمي، قول آدمي هذا يخرج ما لو مس فرج بهيمة فهذا لا ينقض الوضوء. وقول مس فرج آدمي ولم يقل مسه فرجه هذا يعم ما لو مس فرج نفسه أو فرج غيره. وقوله آدمي يدخل فيه الصغير والكبير. وعلى هذا فهناك مسألة يسأل عنها كثير من النساء، بعض النساء توضئ أطفالها طفلها الصغير فتمس فرجه ذكره وهي توضئه، فعلى ما ذكره المصنف ينتقض وضوء تلك المرأة، لأن هذا مس فرج آدمي، وقلنا الآدمي يدخل فيه الصغير والكبير، وقلنا أن مس الإنسان نفسه ومسه غيره أيضا ناقض، فعلى هذا ينتقض الوضوء. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، اللجنة الدائمة للإفتاء لهم فتوى، والشيخ عبد العزيز بن باز له فتوى أيضا بنقض الوضوء في مثل هذه الحالة. قوله متصل هذا يخرج المنفصل، هذه حالة يعني نادرة، لو قطع الذكر انفصل من بدن الإنسان فمسه فهذا لا ينقذ. وقوله أو حلقة دبره، حلقة الدبر هي فتحة الشرج، والدليل على أن الوضوء بها ينتقض أنه ورد كما سيأتي إن شاء الله من مس فرجه، ورد في أحاديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا في حديث بسرى بن صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث أم حبيبة مرفوعا أيضا من مس فرجه فليتوضأ، رواه ابن ماجه وصححه أحمد. وحديث بسرى رواه أبو داود والنسائي وصححه جماعة من العلماء. فالحاصل أن حلقة الدبر وهي فتحة الشرج فرج تدخل في عموم حديث من مس فرجه فليتوضأ، كما أن قوله من مس فرجه يشمل أيضا الذكر والأنثى، ولهذا كما أن مس الرجل ذكره ينقض الوضوء فمس المرأة أيضا فرجها أو فرج امرأة أخرى ينقض الوضوء. أما مس غير ذلك فلا ينقض، فلو مس حلقة دبره قلنا الذي ينقض هو مس فتحة الشرج اللي هي حلقة الدبر، إذا مس عجيزته أو الصفحتين أو مس خصيتين كل هذا لا ينقض، لأن هذا لا يسمى فرجا، لا يسمى فرجا، فلا يدخل في عموم الحديث، وإنما الذي ينقض هو ما ذكرته، هو ما يسمى فرجا. قال المؤلف رحمه الله بيده، يعني من غير حائل، فلو مس ذكره من وراء حائل من وراء الملابس فهذا لا ينقض الوضوء. وقوله بيده يعني بكف يده، مراد بها الكف سواء باطنها أو ظاهرها، يعني باطن الكف أو ظهرها، فإذا مس فرجه بكفه سواء مسه بالباطن أو بالظاهر فإن وضوءه ينتقض إذا كان ذلك بغير حائل. ويدل على ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان وابن عبد البر من حديث أبي هريرة. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يشترط الشهوة، يعني حتى لو مس من غير شهوة، لأنه لم يذكر هذا قيدا في الحكم وهو ظاهر النصوص، لأن النصوص لم تقيد بالشهوة، من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، فظاهر النصوص عدم اعتبار الشهوة في انتقاض الوضوء بالمس. الثامن من نواقض الوضوء قال: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. لمس الذكر الأنثى أو لمس الأنثى الذكر، لكن هذا النقض مقيد بوجود شهوة، ومقيد بأن يكون بلا حائل. وقول فيهما يعني في لمس الذكر الأنثى أو لمس الأنثى الذكر، فضمير التثنية يعود على الحالتين. ما هو الدليل على أن لمس الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر ينقض؟ استدلوا على ذلك بقوله سبحانه: أو لامستم النساء. وفي قراءة سبعية: أو لمستم النساء. وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم ذكرها المفسرون والفقهاء، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورد عنه ما يدل على تفسير اللمس بالمس لشهوة والتقبيل وما أشبه ذلك. والتقييد بالشهوة لأن الشهوة مظنة الحدث، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وعائشة أمامه، فإذا سجد غمزها فكفت رجلها، يعني غمزها بيده فكفت رجلها. هذا يدل على أن المس المرأة لغير شهوة لا ينقض. والحديث متفق على صحته. الآية التي استدلوا بها الخطاب فيها للرجال: لامستم النساء، لكنهم قالوا تقاس المرأة على الرجل لأنها شقيقة الرجل، ويحصل منها من الشهوة ما يحصل من الرجل، فإذا مست رجلا لشهوة انتقض وضوءها كما إذا مسها الرجل لشهوة. قال المصنف رحمه الله: لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع. المصنف هنا يستثني المس لما هو في حكم المنفصل من البدن، فما كان في حكم المنفصل فإن مسه لا ينقض، والمس به أيضا لا ينقض. ولهذا قال: لا لشعر وسن وظفر ولا بها، يعني لو أنه مس شعر زوجته وضع رأسه على وضع يده على رأسه ولو لشهوة يقولون لا ينتقض الوضوء لأنه مس الشعر، مس الشعر. كذلك لو مس ظفرها دون بدنها لم ينتقض وضوءه. كذلك ولا بها، يعني ولا بالشعر أو الظفر، فلو مس امرأته بظفره هو أيضا لا ينتقض وضوءه. ويعللون ذلك بأن هذه الأشياء في حكم المنفصل، في حكم المنفصل فلا نقض بها. ومن خلال هذا الكلام يتبين لنا، يعني من خلال هذا الاستثناء يتبين لنا أن المس في هذا الناقض هل هو مقصور على المس بالكف أو شامل لجميع البدن؟ شو الجواب؟ شامل لجميع البدن. ولهذا استثنوا ما استثنوا، استثنوا فقط الشعر والظفر السن. ولهذا كان التقبيل وهو مس ليس باليد، التقبيل مس بالشفتين، التقبيل ناقض للوضوء. وقد ورد فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على النقض. إذن فهذا ليس مثل مسألة مس الفرج. مس الفرج قلنا أن الحكم مقيد بإيش؟ بالكف. الحكم هنا مس بجميع البدن ما عدا ما كان في حكم المنفصل، مثل اللي هو ما استثناه المصنف رحمه الله تعالى. قال ولا ينتقض وضوء ملموس، قال ولا من دون سبع، يعني مس من دون سبع كأن يمس طفلة دون سبع سنين لا ينتقض وضوء المس ولو مسها لشهوة. قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، يعني النقض في هذا الناقض وفي مسألة مس الذكر أو الفرج النقض للماس، وأما الممسوس فرجه أو الممسوس بدنها هؤلاء لا ينتقض وضوءهم، لأن الأدلة إنما دلت على انتقاض وضوء من الماس، وأما الممسوس فعلى أصل البراءة الأصلية، الأصل بقاء طهارته. وقوله مطلقا يعني ولو وجد شهوة، يعني لو أن الممسوس وجد شهوة فإن وضوءه باقي، ولو كان سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء وجد شهوة أو لم يجد شهوة. هذا ما يفيده قوله مطلقا. هذا ما قرره المصنف رحمه الله في هذا الناقض. بعض أهل العلم وهذا قول ثاني يرون أن نقض أن مس المرأة، مس الرجل المرأة أو مس المرأة الرجل لا ينقض ولو كان ذلك بشهوة، إلا إذا خرج منه ناقض، كان يخرج منه مذي بسبب الشهوة أو مني أو ما أشبه ذلك، فهنا ينتقض. والناقض هنا هو الخارج من السبيل، ليس مجرد المس. أما لو وجد مس ومعه شهوة لكن لم يخرج ما ينتقض به الوضوء، يقولون الأصل بقاء الطهارة. وهؤلاء يستدلون بأن الأصل بقاء الطهارة ولم يأتي دليل يدل على النقض. طيب بماذا يجيبون عن استدلال المؤلف ومن وافقه؟ يقولون المراد بقوله أو لامستم النساء ماذا؟ الجماع. نعم، يفسرونه بالجماع. وهذا ثبت عن ابن عباس في عند ابن جرير الطبري، ثبت عن ابن عباس تفسير الملامسة المذكورة في الآية بالجماع. وثبت عن ابن مسعود ما يدل على أنها ما دون الجماع. فتفسير الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية على قولين. وابن عباس معلوم قدره في التفسير، وهو من أعرف الصحابة رضي الله عنهم بالتفسير، وهناك ما يرجح تفسيره من السنة. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. الشيخ عبد العزيز بن باز ممن يرجح بأن الوضوء لا ينتقض بمس المرأة لشهوة، إلا إذا خرج منه شيء. ويستدل رحمه الله بهذا الحديث ويصحح هذا الحديث، وإن كان بعض العلماء ضعفه كالبخاري وغيره. فمثل هذا الحديث وما أشبهه مما يؤيد تفسير ابن عباس، ويبقى الحكم على البراءة الأصلية، لكن الوضوء فيه احتياط لا شك، الوضوء فيه احتياط، لأنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على أو ما ظاهره النقض، فالاحتياط في هذه المسألة وارد، لكن الحكم بالنقض ليس عليه دليل بين سالم من معارض. قال: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. الآن انتهينا من نواقض الوضوء، المسألة الآن هي مسألة حكم من شك في طهارة أو حدث. المصنف يقول: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. قوله من شك في طهارة هذا يشمل طهارة الحدث وطهارة الخبث. طهارة الحدث مثلا لو شك، كان متوضئا ثم شك هل خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح، نقول الحكم أنك تبني حينئذ على اليقين، واليقين ما هو؟ الطهارة، فتبقى في صلاتك ولك أن تصلي بهذا الوضوء. كذلك إذا شك في طهارة الخبث، فرش لنا سجاد فقال بعض الحاضرين: رأيت طفلا صغيرا يعبث على هذا السجاد فربما بال عليه، لكن ما عندنا يقين، يجوز الصلاة عليه ولا ما تجوز؟ تجوز الصلاة عليه. ومن شك في طهارة بنى على يقينه، اليقين أن هذا السجاد طاهر، وورود النجاسة عليه هذا مشكوك فيه، فنحن نبني على اليقين. كذلك إذا كان الشك في حدث يبني على اليقين، كان يكون متوضئا ويشك هل أحدث أو لم يحدث، أو كان محدثا ثم شك هل تطهرت بعد الحدث أو لم أتطهر، يبني على الأصل وهو أنه محدث اللي هو اليقين، يبني على اليقين إذا تيقن أنه قضى حاجته مثلا، ثم قال: أنا عادتي إذا قضيت الحاجة على طول أتوضأ، لكني الآن ما أتذكر هل أنا هالمرة توضأت أو لم أتوضأ، هو الآن متيقن للحدث وهو قضاء الحاجة وشاك في الطهارة، هنا شك في الطهارة، يبني أيضا على اليقين، اليقين في هذه الصورة ما هو؟ الحدث، فنقول توضأ. يقول الفقهاء: ولو غلب على ظنه، يعني لو فرضنا واحد قال: أنا يغلب على ظني أني أخرجت ريح، نقول أيضا الأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة، لا تخرج، لا تقطع صلاتك إلا بيقين. يعلل ذلك الفقهاء يقولون: إن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لا يلتفت إليها، غلبة الظن إذا لم تضبط في الشرع لا يلتفت إليها. غلبة الظن بالحدث حال النوم ضبطت في الشرع بالنوم، لكن هنا إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لا يلتفت إليها. ويدل على هذا الأصل وعلى هذه المسألة حديث رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث يدل على أن من شك في انتقاض وضوئه فإنه يبقى على أصل طهارته. قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لأن بهذين الأمرين يوجد اليقين، والمراد هو اليقين، يعني إذا تيقن فإنه يحكم بانتقاض وضوءه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الأمرين لأنه قال فأشكل عليه، يعني المسألة الآن مسألة إيش؟ شك، ليست مسألة يقين. فما دامت المسألة مسألة شك لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. أما من تيقن ولم يسمع صوتا ولم يجد ريحا فهذا أيضا نحكم بانتقاض وضوءه ولا يخالف الحديث، لأن الحديث قال فأشكل عليه. الذي أشكل عليه وجد عند الشك نقول له لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. إذا تيقنت بأحد هاتين العلامتين أو بغيرهما فحينئذ انصرف ويحكم على وضوئك بأنه انتقض. ولهذا العلماء بنوا على هذا الحديث قاعدة، وهي من القواعد الكلية الكبرى. ما هي هذه القاعدة؟ من يذكرها؟ تفضل. نعم، هذه قاعدة من القواعد الكلية الكبرى التي تدخل في أبواب كثيرة من العبادات، ومن أبرز أدلتها هذا الحديث. يقولون: اليقين لا يزول بالشك. ما دام عندك يقين وطلع على هذا اليقين شك فإنك تبقى على ذلك اليقين. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان هناك أسئلة. طيب، بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.